الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس المبارك، المجالس التفسير، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وتفسير القرآن العظيم للعصر، عصره عظيم وكريم كما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولأن الله سبحانه وتعالى صاحب العظمة وصاحب الجلالة وصاحب الكرم الذي يتكرم فيه على عباده الذين آمنوا به، إنما كان كرما من الله سبحانه وتعالى ونعمة أزداها إليهم، ولذلك جعلهم من أهل هذا القرآن يقرؤونه ويتدارسونه فيما بينهم، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أهل القرآن الجيل الأول، كما قال سيد رحمه الله، لأنهم كانوا هم الذين تجسدوا وتمثلوا هذا القرآن في حياتهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم وفي تصوراتهم وفي اعتقاداتهم وفي أحكامهم وفي شريعتهم وفي دينهم جميعا، دون أن يتركوا صغيرة أو كبيرة من أحكام الله سبحانه وتعالى أو شريعته، لأنهم عرفوا الله سبحانه وتعالى عن طريق هذا القرآن، لأن معرفة الله لا تكون إلا عن طريق هذا القرآن. من ظن أنه يعرف الله سبحانه وتعالى بمجرد العقل أو الفطرة وحدها فقد أخطأ الطريق، قد يكون يعني سبب من الأسباب يؤديان إلى المعرفة والمعنى يعني من خلال هذا القرآن، لأن العقل والفطرة وبقية الأسباب إنما يستعملها الإنسان في فهم القرآن، لأن القرآن لقوم يعقلون أو لقوم يسمعون أو يبصرون أو أصحاب الأفئدة وهكذا. لكن القرآن يعني من حيث هو هذه الكلمات أو هذه الحروف والتي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى يعني بهيئاتها التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي تكلم بهذا القرآن، وكلامهم صفة من صفات ذاته، فلا بد للإنسان أن يتعرف على هذا القرآن من خلال هذه المعرفة، لأنه إذا فعل ذلك أداه هذا الطريق وهذه المعرفة إلى الإيمان الصحيح من دون ارتياب، من دون شك، ومن دون أي نوع من أنواع الامتراء في هذا الكتاب الجليل، وهذا الذي هو جعل يعني أهل العلم يعني على مدار التاريخ يكون بهذه الصورة تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تبعا للمؤمنين الأوائل، لأنهم هم الذين يقتدون بهم. فلذلك يعني يجب علينا نحن السامعين جميعا، الحاضر والسامع، أن ينتبه لهذا القرآن، لأن الانتباه لهذا القرآن أمر عظيم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما كان يقرأ عليه القارئ وهم في السفر، فإذا جاءت آية وسبب هذه الآية أوقف الشخص وبين له أن هذه الآية كذا وكذا. لكن يعني لما يقرأ التفسير بالصورة التي رأيناها عند بعض المشايخ 40 عاما أو 50 عاما، والإنسان يموت والشيخ يموت والجماعة تموت، لأنهم يقرؤون آية آية، ولا سيما أنهم يعني يستشهدون بالحديث يعني الإنسان لا يتعدى 10 آيات وهذا الله أعلم بصحتي، وإن كان سائرا وشائعا بين الناس، هذا سائر وشائع بين الناس، وأصبح كأنه أمر معتمد يعني في كل العلوم الشرعية. يعني نقرأ في خليل، يعني هذا فقه، متنى من 4 ولا 5 كلمات، وهذا الكتاب مع أنه صغير يقول لك يعني لا بد من هذا، الناس يقرؤونه في 10 سنوات. اسمه مختصر، نعم، صاحب سماه مختصر. مختصر خليل هاي في 10 سنوات. ماذا يستفيد الإنسان من هذا الكتاب الفقهي؟ إذن هذا القرآن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في يعني 23 سنة أقام به دولة، وأقام به نظام حكم، وأقام به شريعة، وأقام به بشر. وقرأنا في السيرة، يأتي الإنسان ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسمع آيات معينة، ويكون هو يعني من عظماء القبيلة، يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرسل معه واحد من أهل القرآن أو أهل العلم، ويفتحون البلدان. يعني ما يعني ينتظر لما يعني يقرأ القرآن جميعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعني الذين جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، هذا الصحابي الجليل مالك ابن الحويرث 20 ليلة، وظن أننا اشتقنا إلى أهلنا، فقال لهم يعني اذهبوا إلى أهلكم وعلموهم وبين لهم الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا القرآن يعني لو أنه ترك كما هو الآن، يعني الناس جميعا يعني ما يعرفون القرآن، يعني وإذا مروا على جماعة يقرؤون القرآن يعني ما يسمعون له. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يعني يقتدون يعني بالسلف الأول، الصحابة رضي الله عنهم، هذا عكرمة وهذا سعيد بن جبير، يعني الواحد فيهم يقول قرأت القرآن يعني 4 5 مرات، وأوقفت يعني ابن عباس على كثير يعني من الآيات. كيف قرأ 4 أو 5 يعني مرات في هذا القرآن مع الانشغال، انشغال حتى بالدنيا، والانشغال بالأعمال، والانشغال بالأولاد، والانشغال يعني بكثير من الأعمال، والانشغال بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والانشغال بالشريعة، لأن الشريعة عندها أحكام أخرى وعندها فروع أخرى، فهو لا بد أن يأخذ من كل يعني جانب من جوانب الشريعة وفروع الشريعة نصيب ليصلح حياته ويصلح دينه. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى هذا المنهج السلفي الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وأحسن إلينا وإليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما بعد، فهذا المجلس 69 في اليوم 20 من محرم الحرام لسنة 44 من مجالس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير على شيخنا مساعد بن بشير حفظه الله تعالى ونفع به. حفظ الله جميعا. أما بعد، فبإسنادكم متصل حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه تفسير القرآن العظيم في أثناء تفسير سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر، شرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش، فألبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد، فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله وكانت العاقبة للمتقين. وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيب ذلك اليوم، فجرح في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أبو عامر في أول المباردة إلى قومه من الأنصار فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته، فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه وسبوه، فرجع هو يقول: والله لقد أصاب قومي بعد شر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن فأبى أن يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا طريدا فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه في ارتفاع وظهور، ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده ومناه وأقام عنده، وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليه فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه، ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، فبنوه أحكموه وفرغوا منه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتجوا بصلاته عليه السلام فيه على تقريره وإثباته، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية، فعصمه الله من الصلاة فيه، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينها وبينه إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء، والذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، وهم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم وأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة وغير واحد من العلماء. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري ويزيد بن غمان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من تبوك حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار. يزيد بن غمان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر عبر بن قتادة هؤلاء عبد الله بن أبي بكر هؤلاء في طبقة الزهري أبيش أزيد بن الرومان وعبد الله بن أبي بكر والله ربما عبد الله بن أبي بكر يعني لا لعله أكبر يعني، لكن يكونوا يعني الطبقة الرابعة. نعم نعم. قال عن الزهري ويزيد بن رومانة وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم. يكون هو. قالوا أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبقة الزهري يعني. شيوخ مالك. أي نعم. قالوا أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من تبوك حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعات من نهار، وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، فإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه، فقال إني على جناح سفر وحال شغل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعنى بن عدي أو أخاه عامر بن عدي أخا بل عجلان أخا. نعم بن عدي بن العجل أخا بني العجلان. وقال انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله وفهد ما هو حرقاه، فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن انظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرجا يشتدان حتى دخل المسجد وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه، ونزل فيه من القرآن ما نزل، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه 12 رجلا، خذام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف، ومن داره أخرج مسجد الشقاق، وثعلبة بن حاطب من بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد، ومعتب بن قشير من بني ضبيعة بن زيد، وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيد، وعباد بن حنيف وأخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف، وجارية بن عامر، وابناه مجمع بن جارية وزيد بن جارية، ونبتل الحارث وهم من بني ضبيعة، وبحزج وهو من بني ضبيعة، وبجاد بن عثمان وهو من بني ضبيعة، ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر. وقوله ولا يحلف. هذه الأسماء يعني ما صحيح. ها؟ أي مجمع ابن جارية. أنتم أكتب عندكم. هو ابن جارية عندنا. وابناه مجمع. وابناه مجمع وزيد. لكن. أي نعم. ومعروف مجمع وجارية ابن عامر وابناه مجمع ابن جارية وزيد. مجمع جمع موجود في صحيح. وليس هو من أهل النفاق. أي هو صغير. هو أعلم. أنا صغير أنا. نعم. هذاك شعب كان صغير. أي. هو ليس من أهل النفاق يعني، حتى يعني عاتبوا عمر رضي الله عنه لأنه كان يصلي بهم يعني. يقال هذا يعني. كذلك سعلم بن حاطب هذا ما هو صحيح يعني. الله يتعبه ثعلبة. ومعتب بن قشير هذا نعم، لكنه في الآخر يعني التعب من تيب عليه. نعم تيب عليه. نعم. ونبتل بن حارث. هذه الأسماء قلتم يا شيخ؟ ها؟ قلت هذه الأسماء ما كلها يعني، ما كلها يعني هذا السياق منافقين يعني. وقوله ولا يحلفن أي الذين بنوه إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا ببنيانه إلا خيرا ورفقا بالناس. قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون، أي فيما قصدوا وفيما نووا، وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباء وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب لعنه الله. وقوله لا تقم فيه أبدا نهي من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، والأمة تبع له في ذلك، عن أن يقوم فيه أي يصلي فيه أبدا. ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله، وجمعا لكلمة المؤمنين وعاقلا وموئلا للإسلام وأهله. ولهذا قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. بالصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بناه أسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة، فالله أعلم. وقال أبو داود: حدثنا حمد بن علاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث يونس بن الحارث هو ضعيف، وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وقال الطبراني: حدثنا حسن بن علي المعمري قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ قال: فقال: يا رسول الله، ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجها أو قال مقعدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو هذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا أبو ويس قال حدثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة الأنصاري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وقال هشيم بن عبد الحميد المدني عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعويم بن ساعدة: ما هذا الذي أثنى الله عليكم؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا: يا رسول الله، إنا نغسل الأدبار بالماء. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا محمد بن سعد عن إبراهيم بن محمد عن شرحبيل بن سعد قال: سمعت خزيمة بن ثابت يقول: نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك يعني ابن مغول قال: سمعت سيارا أبا الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قباء فقال: إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني، يعني قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقالوا: يا رسول الله، إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير وقال عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والشعبي والحسن البصري ونقله البغوي عن سعيد بن جبير وقتادة. وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى، وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمران بن أبي أنس عن سالم بن سعد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا. فأورد لي أحمد. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي عن عمران بن أنا ابن أبي أنس عن سهل بن أبي عن سهل بن سعد السعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هو مسجدي هذا. تفرد به أحمد أيضا. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن سعيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد قباء. وقال الآخر: هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. تفرد به أحمد. طريق أخرى قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ليث قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد عن أبيه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال الرجل: هو مسجد قباء. وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو مسجدي. وكان رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث وصححه الترمذي ورواه مسلم كما سيأتي. طريق أخرى قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن أنس عن أنيس بن أبي يحيى قال حدثني أبي قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: اختلف رجلان، رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العمري: هو مسجد قباء. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: في ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. طريق أخرى قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حميد بن الخراط المدني قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال قال أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في بيت لبعض نسائه فقلت فقال أبي قال أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في بيت لبعض نسائه فقلت يا رسول الله أين المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصواء فضرب بها الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا، ثم قال سمعت أباك يذكره. رواه مسلم منفردا به عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد به، ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط به، وقد قال بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف والخلف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب واختارهم بن جرير. وقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، دليل على استحباب الصلاة في المسجد في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. وقد قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الصبح فقرأ بهم الروم فأوهم، فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن، إن قوما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. ثم رواه من طريقين اخرين عن عبد الملك بن عمير عن شبيب بن ابي روح عن ذي الكلاع انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، فدل هذا على ان اكمال الطهاره يسهل القيام في العباده ويعين على اتمامها واكمالها والقيام بمشروعاتها. وقال ابو العاليه في قوله تعالى والله يحب المطهرين ان الطهور بالماء الحسن ولكنهم المطهرون من الذنوب، وقال الاعمش التوبه من الذنب والتطهير من الشرك. وقد ورد في الحديث المروي من طرق في السنن وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء قد أثنى الله عليكم بالطهور فماذا تصنعون؟ فقالوا نستنجي بالماء. قد قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال وجدته في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، ثم قال تفرد به محمد بن عبد العزيز عن الزهري ولم يروي عنه سوى ابنه. قلت وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين أو كلهم والله أعلم. حديث سورة الروم يا شيخ. نعم. شبيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث سورة الروم قرأ بهم الروم إنه يلبس علينا القرآن إن أقواما. حديث فيه كلام يعني. حديث فيه كلام. شبيب هذا. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جهالة الصحابة. يعني هو كأنه فيه شيء يعني أو شيء يعني من الجهالة. نعم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يقول تعالى لا يستوي والله هذا نوع من أنواع الاستنباط، لكن الروايات كلها يعني لا تصلح، يعني كلها فيها كلام وفيها ضعف، وهذا ما هو دليل على أن المقصود هذا هو يعني نزول الآية أو تفسير الآية، وإن كان يدخل يعني ضمنا الطهارة عموما، يعني المطهرين يعني المتنزهين خاصة من الذنوب والمعاصي،

قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن كيسان عن ابي عن عكرمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقبل من غزوه تبوك واعتمر فلما هبط من ثنيه عسفان امر اصحابه ان يستندوا الى العقبه حتى ارجع اليكم، فذهب فنزل على قبر امه فناجى ربه طويلا ثم انه بكى واشتد بكاؤه وبكى هؤلاء لبكائه، وقالوا ما بكى نبي الله بهذا المكان الا وقد احدث الله في امته شيئا لا تطيقه، فلما بكى هؤلاء قام فرجع اليهم فقال ما يبكيكم؟ قالوا يا نبي الله بكينا لبكائك، فقلنا لعله احدث في امتك شيء لا تطيقه، قال لا وقد كان بعضه، ولكن نزلت على قبر امي فدعوت الله ان ياذن لي في شفاعتها يوم القيامه، فابى الله ان ياذن لي فرحمتها وهي امي فبكيت، ثم جاءني جبريل فقال وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تورع منه، فتبرا انت من امك كما تبرا ابراهيم من ابيه، فرحمتها وهي امي، ودعوت ربي ان يرفع عن امتي اربعه فرفع عنهم اثنتين، وابى ان يرفع عنهم اثنتين، دعوت ربي ان يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الارض، والا يلبسهم شيعا، ولا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وأبى الله أن يرفع عنهم القتلى والهرج، وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كدي، وكانت عسفان لهم، وهذا حديث عندنا كداء وكانت عسفان لهم وهذا حديث غريب وسياق عجيب. حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب أنت حدثنا أبو الدرداء أنا عبد العزيز أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب هو عبد العزيز صلى الله عليكم. وأغرب منه أشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب السابق واللاحق بسند مجهول عن عائشة في حديث فيه قصة أن الله أحيا أمه فآمنت ثم عادت، يعني للموت. أي نعم. قال المعلق موضوع خرجه ابن شهيد. هذا هو مغلوب لكن. حاول ابن ناصر الدين ولا هو ناصر الدين دمشق الحديث هذا أن يصححه يعني بمجموع المعجزات، يعني كل المعجزات التي عند الأنبياء أن تكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة، فبقي يعني إحياء الموت أو الموتى، فلم يرد يعني شيء، ولذلك يعني استأنسنا بهذا الحديث وإن كان فيه كلام عند أهل العلم يعني تتم المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا معروف أن السيوطي هو يعني صح هذه الروايات وتكلم في هذه الروايات جميعها، قد يكون في بعضها كلام يعني ما في شك في هذا، وتبقى المسألة على أقل تقدير يعني أمر يعني على أقل تقدير الإنسان يسكت عنه، والله أعلم يعني. طيب ناس يعني يا شيخ ناس يعني يتبنونه ويبنون عليه أحكاما وكذا في هذه الحال الآن يعني أصلا إذا لم يرد أو لم يأتي مناسبته ربما يسعى السكوت وينبقي له، لكن يعني لكن تجد أناس يبنون عليه طرقية يعني يبنون أن هذا على أنه أبو طالب أحياه له فأسلم، وأبويه أحيا الله له أبويه فأسلم وكذا، ويأتي في شعرهم وفي قصائدهم ويقومون به ليلا ونهارا. هذا طبعا كلام باطل وما عنده أساس من الصحة يعني ما عنده أساس من الصحة. الروايات يعني الناس على شقين يعني شق مغالي وشق يعني زي الإفراط والتفريط يعني الإفراط والتفريط. لا وأخذت الروايات يعني مما قاله السيوطي يعني من غير يعني شرح وتترك يعني خاصة حديث مسلم يعني هو صح شيء يعني لأنه ليس فيه أنها يعني كافرة يعني حديث أبوه يعني في النار بل هذه يعني كونه في النار ممكن يكون يعني عذاب للتقصير عذاب يعني هذا تأويل يعني تأويل مقبول إلى حد ما يعني إلى حد ما كونه يعني أمر أن لا يستغفر لأمه وهذا الحديث هكذا يعني ممكن في هذه الساعة يعني يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستغفر لفلان كما ذكر يعني الروايات المعروفة عند أهل الإسلام سواء كان الثلاثة الذين تيب عليهم فيما بعض وغير ذلك هذا أنا ذكرته من باب يعني العلم يعني ليس معنى ذلك أنا متبني لهذا الرأي أو هذا المذهب لكن هذا مما يقوله يعني الأسيوطي وجماعة من المحدثين يعني أخذتهم الرأفة والرحمة يعني بأم النبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت الروايات فأنت ليس يعني بأرحم من النبي صلى الله عليه وسلم وسواء كان بأبيه ولا بأمه وبعضهم قال أنها لا تتعلق بها أحكام وتترك هكذا يعني إذا جاءت المناسبة ذكرها كرواية ويتركها والله سبحانه وتعالى هو العالم بكل يعني المآلات والله أعلم في تخريج للشيخ عبد الرزاق الماضي لو سمحت نعم ممكن قال أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وابن الجوزي في الموضوعات من حديث عائشة قال ابن الجوزي هذا حديث موضوع بلا شك والذي وضعه قليل الفهم عديم العلم إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة لا بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع ويكفي في رد هذا الحديث قوله تعالى فيمت وهو كافر وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي ومحمد بن زياد هو النقاش ليس بثقة وأحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى مجهولان وقال شيخ أبو الفضل بن ناصر هذا حديث موضوع أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة وليست بالحجون واعترضه السيوطي في اللآلي بما ملخصه الصواب الحكم عليه بالضعف ثم ذكر السيوطي عن السهيلي قوله روي حديث غريب لعله يصح وجدته بخط جدي أبي عمر أحمد بن أبي الحسن القاضي بسند فيه مجهولان ذكر أنه نقل من كتاب انتقل من كتاب معوذ بن داود بن معوذ الزاهد يرفعه إلى أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي أبويه فأحياهما فأمنا به ثم أماتهما قال السهيلي والله قادر على كل شيء ثم ذكر كلاما عن بعض أهل العلم في هذا الشأن لكن بدون أدلة قلت عبد الرزاق المهدي الحديث الأول مداره على عبد الوهاب بن موسى قال عنه الذهبي في الميزان بعد أن ذكر هذا الحديث لا يدرى من هذا الحيوان الكذاب فإن الحديث كذب مخالف لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه في الاستغفار لها فلم يؤذن له ووافقه ابن حجر في الحكم على هذا الحديث بالوضع وذلك في اللسان لكن خالفه بقوله تكلم الذهبي هنا بالظن فسكت عن المتهم بهذا الحديث وجرح القوي قال ابن حجر فهذا الدارقطني ساقه في غرائب مالك ثم قال الدارقطني عبد الوهاب لا بأس به وهذا كذب على مالك فالحبل فيه على أبي غزية وهو المتهم به انتهى وجاء في اللسان للحافظ بن حجر في ترجمة عمر بن الربيع الخشاب وضعفه الدارقطني في غرائب مالك وأورد ابن عساكر هذا الحديث من طريقه وطريق أبي غزية والكعبي عن عبد الوهاب بن موسى عن مالك والكعبي مجهول وحسين بن علي الحلبي صاحب غرائب ولا يعرف لأبي الزناد رواية عن هشام وتعقبه ابن حجر بقوله لم ينبه على أبي غزية وعمر الخشاب وهما أولى أن يلصق بهما هذا الحديث من الكعبي وذكره ابن حجر في اللسان في ترجمة علي بن أحمد البصري ونقل عن الدارقطني بعد أن أخرج له حديثا آخر مع هذا قال الدارقطني والإسنادان والمتنان باطلان وهذا كذب على مالك ووافقه ابن حجر انتهى وأما ما ذكره السويلي فالجواب عنه باطل مفترا وهو معلول بعلل كثيرة الأولى أن السهيلي ذكره إجادة والإجادة أضعف أقسام التحمل عند العلماء وهي مردودة لا تقبل الثانية فيه مجاهيل كما أقر بذلك السهيلي الثالثة ذكر أنه نقله من كتاب انتقل من كتاب معوذ بن داود بن معوذ وهذا نقل من كتاب عن كتاب وهذا ساقط فليست هذه الكتب معتمدة ومعوذ هذا مجهول لم أعثر له على ترجمة الرابعة أبو الزناد لم يسمع من عروة كما ذكر الدارقطني وغيره فهذا الذي ركب هذا الإسناد لا علم له بطبقات الرجال الخلاصة هو حديث كذب موضوع ومما يدل على وضعه كونه يحتوي على أمر عظيم وهو إحياء الموتى، ثم لا يرويه سوى ابن شاهين والخطيب بإسناد مركب مصنوع. الشيء الثاني هو أن القاضي عياض ذكر معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها إحياء الموتى، فلما لم يجد هذا الحديث وأمثاله ذكر حديث الشاة المسمومة وذكر حنين الجذع، وعد ذلك أنه من إحياء الموتى، بل لم يذكر أحد في معجزاته صلى الله عليه وسلم إحياء أبويه لا بسند ضعيف ولا غيره. فعلينا أن نطرح الهوى جانبا وأن ننقل ما صح وضمن قواعد علماء الحديث والفقه. أخيرا، حكم بوضع هذا الحديث إمام فن العللي الدارقطني، وكذا ابن عساكر وابن ناصر الشيخ ابن الجوزي وابن الجوزي والحافظ الذهبي وابن حجر، حيث وافق الدارقطني على بطلانه في غير موضع من اللسان كما ذكرت، وابن دحية فيما نقل ابن كثير واستنكره ابن كثير جدا، والصواب أنه خبر موضوع مفترى لا يوجد روايته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، والله ولي التوفيق. انتهى كلام عبد الرزاق المهدي حفظه الله تعالى. جزاه الله خير ورسال. قال ابن كثير: وكذا رواه ما رواه السهيلي في الروض بسند فيه جماعة مجهولون أن الله أحيا له أباه وأمه فآمنا به. وقد قال الحافظ ابن دحية: هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع. قال الله تعالى: ولا الذين يموتون وهم كفار. وقد مال أبو عبد الله القرطبي إلى مقتضى هذا الحديث، ورد على ابن دحية في هذا الاستدلال بما حاصله أن هذه حياة جديدة، كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها فصلى علي العصر. قال الطحاوي: هو ثابت، يعني حديث الشمس. قال القبي: فليس أحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعا. قال: سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب فأمن به. قال: بدون إسناد ولا نقل. قلت: هذا كله متوقف على صحة الحديث، فإن صح فلا مانع منه، والله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عز وجل عن ذلك، فقال: فإن إبراهيم خليل الله قد استغفر لأبيه، فأنزل الله: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياها الآية. قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا، ثم أنزل الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الآية. وقال قتادة في هذه الآية: ذكر لنا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رجال. أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العانية ويوفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، والله إني أستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين حتى بلغ الجحيم. ثم عذر تعالى إبراهيم عليه السلام فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تورأ منه. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي كلمات فدخلنا في أذني ووقرنا في قلبي، أمرت أن لا أستغفر لمن مات مشركا، ومن أعطى فضل مالي فهو خير له، ومن أمسك فهو شر له، ولا يلوم الله على كفاف. وقال الثوري عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال: مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه، فذكر ذلك لابن عباس فقال: كان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ودام حيا، فإذا مات وكله إلى شأنه. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تورأ منه ولم يدع. وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن علي. قلت هذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب قال: لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال لقد مات. قال: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. وذكر تمام الحديث. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة عمه أبي طالب قال: وصلتك رحم يا عم. فقال عطاء بن أبي رواح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا، لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين. يقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. وروى ابن جرير عن وكيع عن النبي عن نسوة بن زامر عن أبي قال سمعت أبا هريرة يقول رحم الله رجل استغفر لأبي هريرة ولأمه قلت ولأبيه قال لا قال إن أبي مات مشركا وقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه قال ابن عباس ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وفي رواية لما مات تبين له أنه عدو لله وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير إنه يتبرأ منه يوم القيامة حين يلقى أباه وعلى وجه أبيه الغبرة والقطرة فيقول يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك فيقول أي ربي ألم تعذني ألا تخزني يوم يبعثون فيخزي أخذى من أبي الأبعد فيقال انظر إلى ما وراءك فإذا هو بذيخ متلطخ ولا بذبح متلطخ نعم ذيخ متلطخ أي قد مسخ ضبعانا ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار وقالوا إن إبراهيم الأواه الحليم قال سفيان الثوري وغير واحد عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أنه قال الأواه الدعاء وكذا روي من غير وجه عن ابن مسعود وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر بن حوشب بن عبد الله بن شداد عن ابن الهاد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس قال رجل يا رسول الله ما الأواه قال المتضرع قال إن إبراهيم الأواه الحليم روى ابن أبي حاتم من حديث ابن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام بهرام به قال الأواه المتضرع الدعاء وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي العبيدين كذا أنه سأل ابن مسعود عن الأواه فقال هو الرحيم به قال مجاهد وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل والحسن البصري وقتادة أنه الرحيم أي بعباد الله وقال ابن مبارك عن خالد عن كريمة عن ابن عباس قال الأواه الموقن بلسان الحبشية وكذا قال العوفي عن ابن عباس أنه الموقن وكذا قال مجاهد والضحاك وقال علي بن أبي طلحة ومجاهد عن ابن عباس الأواه المؤمن زاد على ابن أبي طلحة عنه هو المؤمن التواب وقال العوفي عنه هو المؤمن بلسان الحبشة وكذا قال ابن جريج وهو المؤمن بلسان الحبشة وقال إمام أحمد حدثنا موسى قال حدثنا من الهيعة عن خالد مل متلطخ موتى عندك شنو؟ تقديم متلطخ بتقديم اللام متلطخ هو متلطخ هاي في البخاري نعم مش متلتخ متلتخ مل يقول هو مل تطخ بتقديم لكن اللام. في البخاري كده موجودة يعني بتقديم اللام طيب رموا على كل حال رموا نعم راح روحه شديدة بتقديم اللام وقال إمام محمد حدثنا موسى قال حدثنا من الهيعة عن حارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين إنه أواه ذلك أنه كان رجلا كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء رواه ابن جرير وقال سعيد بن جبير والشعبي والأواه المسبح وقال ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه وقال شفي بن واكعين عن أبي أيوب الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها عن مجاهد الأواه الحفيظ الوجل يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا ذكر ذلك كله بن أبي حاتم رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محاربي وقال حدثنا حجاج عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه أواه وقال أيضا حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا منهار بن خليفة عن حجاج بن أرطاه عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ميتا فقال رحمك الله إن كنت لأواها يعني تلاء للقرآن وقال شعبة عن أبي يونس الباهلي قال سمعت رجلا بمكة وكان أصله رومية وكان قاصا يحدث عن أبي ذر قال كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه أوه أوه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه قال فخرجت ذات ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح. هذا حديث غريب رواه ابن جرير وروي عن كعب الأحبار أنه قال إن إبراهيم لأواه قال كان إذا ذكر النار. غريب رواه ابن جرير ومشاه ما عندكم مشاه؟ ما عندنا مشاه رواه الحاكم من طريق شعبه وقال إسناده معضله رواه ابن جرير ومشاه وروي عن كعب الأحبار أنه قال إن إبراهيم الأواه قال كان إذا ذكر النار قال أوه من النار وقال ابن جريج عن ابن عباس إن إبراهيم الأواه قال فقيه قال إمام العالم وأبو جعفر بن جرير وأولى الأقوال العلم العلم قال إمام العالم وأبو جعفر بن جرير وأولى الأقوال قول من قال إنه الدعاء وهو المناسب للسياق وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم أو أن إبراهيم إنما استغفر إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مكروها ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه في قوله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر ولهذا قال تعالى إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم لله من ولي ولا نصير. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما إلا بعد بلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى الآية وقال مجاهد في قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون قال بيان الله عز وجل للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة وفي بيانه لهم في طاعته ومعصيته عامة فافعلوا أو ذروا وقال ابن جرير أنه لا يضل قوما إلا بعد بلاغ الرسالة إليهم إلا بعد لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قطار نعم المعنى واحد تقريبا قال نعم قال ابن جرير الله تعالى وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذا رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا فأما قبل أن يبين لكم كراهيته ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي وأما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه وقوله تعالى إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير قال ابن جرير هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر وأن يثق بنصر الله مالك السماوات والأرض ولا يرهب من أعدائه فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال لهم هل تسمعون ما أسمع قالوا ما نسمع من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن طيط وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم وقال كعب الأحبار ما من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله، وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب، وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة مئة عام. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء. قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كان يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. وقال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة، فقال عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا، فادع لنا. قال: تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها، جاوزت العسكر. مالت السماء. مالت أحسن. وقال مجرير في قوله تعالى: وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة الأسرة، أي من النفقة والظهر والزاد والماء، من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم أي من عن الحق ويشك في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرتاب بالذين نالهم من المشقة والشدة في سفره وغزوه، ثم تاب عليهم يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الإمام محمود: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله عن عمي محمد بن مسلم الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال كعب بن مالك: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غيرها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا وما فازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتهبوا أهبة عدوهم، فأخبرهم وجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. فقال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال، وأنا إليها أصغو، فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا، فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، وقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا من جهازي، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فليتني أني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفت فيهم يحزنني ألا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذره الله عز وجل. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ وأستعين الله على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا، فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، حتى جئت، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال لي: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرك؟ قال: فقلت: يا رسول الله، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكنه والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو قرب عقبى ذلك من الله تعالى. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وبادرني رجال من بني سلمة واتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، وقد كان كفيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: فمن هما؟ قالوا: مرارة بن ربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان،

قال فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبناه أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال وأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأنا كعب فوالله ما نعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ألا أكون كذبته. فأهلك كما هلك الذين كذبوه حين كذبوه. فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله سبحانه وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا فبايعهم واستغفر لهم أرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس تخليف إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخلفنا عن الغزو، وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وهذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته، رواه صاحب الصحيح البخاري ومسلم من حديث الزهري بنحوه. فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها، وكذا روي عن غير واحد من السلف في تفسيرها كما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قالهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكلهم من الأنصار، وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد، وكلهم قال مرارة بن ربيعة في رواية عن سعيد بن جبير ربيع بن مرارة، وقال الحسن البصري ربيع بن مرارة أو مرارة بن الربيع في رواية عن الضحاك مرارة بن الربيع كما وقع في الصحيحين وهو الصواب. وقوله فسموا رجلين شهدا بدرا، قيل إنه خطأ من الزهري فإنه لا يعرف شهود واحد من هؤلاء الثلاثة بدرا والله أعلم. صحيح أنهما شهدا، أنهم شهدا بدرا. نعم. ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم نحو من 50 ليلة بأيامها، وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي مع سعتها، فسددت عليهم المسالك والمذاهب فلا يهتدون ما يصنعون، فصبروا لأمر الله واستكانوا لأمر الله وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخلفهم، وأنه كان من غير عذر، فعوقبوا على ذلك هذه المدة ثم تاب الله عليهم فكان عاقبة صدقهم خيرا لهم وتوبة عليهم ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي اصدقوا والزموا الصدق وتكونوا من أهل، أي اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك، ويجعل لكم فرجا من أموركم ومخرجا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتم عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتم عند الله كذابا. أخرجه في الصحيحين. فقال شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. اقرأوا إن شئتم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هكذا هكذا قرأها. كونوا من الصادقين. ومن الصادقين. اقرأوا إن شئتم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين. هكذا قرأها ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رخصة؟ وعن عبد الله بن عمر: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال الضحاك: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. وقال الحسن البصري: إذا أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة. حديث عجيب. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعاتب الله تعالى المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل لهم من المشقة، فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجر، لأنهم لا يصيبهم ظمأ وهو العطش، ولا نصب وهو التعب، ولا مخمصة وهي المجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار أي ينزلون منزلا يرهب عدوهم، ولا ينالون منه ظفرا وغلبة عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم وإنما هي ناشئة عن أفعالهم أعمالا صالحة وثوابا جزيلا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، كما قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يقول تعالى: ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة، أي قليلا ولا كثيرا، ولا يقطعون واديا أي في السير إلى الأعداء إلا كتب لهم. ولم يقل ها هنا به، لأن هذه أفعال صادرة عنهم، ولهذا قال: ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم، وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة، كما قال عبد الله بن إمام أحمد: حدثنا أبي قال حدثنا أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سكن بن المغيرة قال حدثنا وليد بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن قال حدثنا أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سكن بن المغيرة أبو سليمان بن المغيرة نعم عندك سكن إن شاء الله نعم سليمان المغيرة قال حدثنا الوليد بن أبي هشام عن فرقد بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب بن السلمي قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم حث، فقال عثمان: علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مرقاة من المنبر، ثم حث، فقال عثمان بن عفان: ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حدث فقال عثمان بن عفان علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيدي هكذا يحركها. وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب ما على عثمان ما عمل بعد هذا. كيف حركها؟ يعجب منه. لكن مو سليمان بن المغيرة هذا؟ ها؟ وانت سليمان من اين جاء؟ ها؟ ها؟ نسخة سلطانية؟ نعم. طيب. نعم. سليمان التصحيح يعني. ممكن نهاية. وقال عبد الله إذا حدثنا أبي حدثنا هارون قال حدثنا هارون بن معروف وسمعته أنا من هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة قال حدثنا عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوب حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا. نعم. والله يقول 400 ويقول أكثر من ذلك يعني. وقال قتادة في قوله تعالى ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الآية ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا من أهلهم إلا ازدادوا من الله قربا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فإنه قد ذهب طائفة. لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فإنه قد ذهب طائفة من السلف لأنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى انفروا خفافه وثقاله. فقال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة وإن لم يخرجوا كلهم ليتفقه الخارجون مع رسول الله عليه السلام بما ينزل من الوحي عليه وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو فيجتمع لهم الأمران. في هذا النفير المعين وبعده صلوات الله عليه وسلم تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد فإنه فرض على الأحياء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن فرض كفاية على الأحياء فإنه فرض وما قالوا ليتفقه الخارجون مع رسول الله بما ينزل من الوحي عليه. وهو قالوا الخروج يعني في الجهاد ذات نوع من أنواع الفقه يعني الجهاد ذات فقه معرفة أشياء يعني جديدة ومعرفة يعني قتال الكفار والمشركين والبعد من الأهل فيحصل فيه يعني الإنسان يعني تروق له الحياة يعني في الجهاد هو القتال في سبيل الله وينزل عليه يعني الرأس هذا عليه ينزل عليه من الفقه والمعرفة سواء كان الرسول معهم أو لم يكن معهم إذا كان معهم هذا من باب أولى لكن الجهاد بحد ذاته يعني فقه يعني فقه يعني جليل وما شابه ذلك ولذلك يعني ابن تيمية قال يعني في كثير من الأحياء يعني مسائل الجهاد لا يعني لا يفتي فيها ولا يتكلم فيها إلا من هو يعني جاهد وقاتل لأنه يعرف يعني مسائل الجهاد هذه لأنها في كثير من الأحيان لا تعرف يعني قراءة الكتب إنما بالعمل والسعي فيها والمباشرة. نعم. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس في الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلولا نفر من كل فرقة طائفة، يعني عصبة يعني السرايا، ولا يتسروا إلا بإذنه، فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه، فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم، ويبعث سرايا أخرى، فذلك قوله ليتفقهوا في الدين، يقول ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم، وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون. وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا ومن الخصب ما ينتفعون به، ودعوا من ما وجدوا من الناس إلى الهدى، فقال الناس لهم ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا، وجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجا وأقبلوا من البادية كلهم، حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم طائفة يبتغون الخير ليتفقهوا وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله بعدهم، لينذروا قومهم الناس كلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال قتادة في هذه الآية هذا إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش أمرهم الله ألا يعروا نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقيم طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفقه في الدين، وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله في من خانها قبلهم. وقال الضحاك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه إلا أهل العذر، وكان إذا قام فأسرت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه، فكان الرجل إذا أسرى فنزل بعده قرآن وتلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه القاعدين معه، فإذا رجعت السرية قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا، فيقرئونهم ويفقهونهم في الدين، وهو قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ويقول إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني بذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبي الله صلى الله عليه وسلم قاعد، ولكن إذا قعد نبي الله تسرت السرايا وقعد معه عظم الناس. وقال ابن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فإنها ليست في الجهاد، ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر بالسنين أجذبت بلادهم، وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهد ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون، فضيقوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأجهدوهم، فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشائرهم محذر قومهم إلى عشائره محذر قوم من يفعلوا فعلهم، وذلك قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفقهون في دينهم ويقولون لنبي الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرنا أن نفعله وأخبرنا ما تأمرنا أن نفعله وأخبرنا ما نقول لعشائرنا إذا انطلقنا إليهم، قال فيأمره النبي الله بطاعة الله وطاعة رسوله ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة، وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا إن من أسلم فهو منا وينذرونهم، حتى إن الرجل لا يفارق أباه وأمه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم وينذرهم قومهم إذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم الجنة. وقال عكرمة لما نزلت هذه الآيات إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا، قال المنافقون هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه، وقد كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم، فأنزل الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية، ونزلت والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له الآية، وقال الحسن البصري فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، قال ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين والنصرة وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة

وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم، إنه جواد كريم. كيف لو رأى يعني زماننا هذا؟ سبحان الله. نعم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. وقد بسط الكلام على هذه المسألة في أول شرح البخاري رحمه الله. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي زادتهم شكا إلى شكهم وريبا إلى ريبهم، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهم، كما أن سيء المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالا ونقصا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يقول تعالى: ولا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون أي يختبرون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون يتوبون من ذنوب المسلمين ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم. قال مجاهد: يختبرون بالسنة والجوع. فقال قتادة: للغزو في السنة مرة أو مرتين. وقال شريك عن جابر هو الجعفي عن أبي الضحى عن حذيفة: ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل الله بها فئام من الناس. رواه ابن جرير. وفي الحديث عن أنس: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا، وما من عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، هذا أيضا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض، أي تلفتوا، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، أي تولوا عن الحق وانصرفوا عنه. وهذا حالهم في الدين، لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه، كما قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فروت من قسورة. وقال تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أي ما لهؤلاء القوم يتفللون عنك يمينا وشمالا وهروبا من الحق وذهابا إلى الباطل. وقوله: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، كقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون عن الله خطابه، ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه، بل هم في شغل عنه ونفور منه، فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم: أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم وبلغتكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، وذكر الحديث. فقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال لم يصبه شيء من ولادتي الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. وقد وصل هذا من وجه آخر، كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن رواه الرمزي في كتاب في كتابه الفاصل بين الراوي والواعي. قال حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال أشهد على أبي لحدثني عن أبي عن جده عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يغشني من سفاح الجاهلية شيء. وقوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة، وفي الصحيح أن هذا الدين يسر وشريعته كلها سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه، حريص عليكم على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. قال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وقال إمام أحمد حدثنا أبو قطن قال حدثنا مسعودي عن الحسن بن سعد عن عبدة النهدي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو قال الذباب. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيما يرى النائم، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه اضرب مثل هذا ومثل أمته، فقال إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حمرة فقال رأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعوني، فقالوا نعم قال فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا، فقال لهم ألم ألفكم على تلك الحال فجعلتم لي أن إن ورد ألقاكم مساء ألقاكم بالقاف نعم أو قال ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لي أن إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني، فقالوا بلى، قال فإن بين أيديكم رياضا هي أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه فاتبعوني، فقال الطائفة صدق والله لنتبعنه، وقال الطائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه. وقال البزار حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور قال حدثنا إبراهيم الحكم بن يعبان قال حدثنا أبي عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيء، قال عكرمة أراه قال في دم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال أحسنت إليك، قال الأعرابي لا ولا أجملت، فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أن كفوا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت فقال له إنك جئتنا فسألتنا فعطيناك فقلت ما قلت، فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال أحسنت إليك، فقال الأعرابي نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت، وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء، فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم، قال نعم، فلما جاء العربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه فقال ما قال، وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضي أكذلك، قال العربي نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل هذا العربي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبع الناس فلم يزيدوها إلا نفورا. فقال لهم صاحب الناقة: حلوا بيني وبين ناقتي، فأنا أرفق بها وأعلم بها. فتوجه إليها وأخذ لها من قتام الأرض ودعاها حتى جاءت واستجابت، وشد عليها رحلها واستوى عليها: وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت: وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان، والله أعلم. أنه متروك عند أهل العلم. نعم. وقال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: فإن تولوا، أي تولوا عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة، أي تولوا عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة، فقل حسبي الله، أي الله كافي، لا إله إلا هو، عليه توكلت. كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هو رب العرش العظيم، أي هو مالك كل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السماوات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى، وعلمه محيط بكل شيء، وقدره نافذ في كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا بشر بن عمر قال عبد الله بن الإمام أحمد، كان هذا من زيادته، هذا حديث عبد الله. قال عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي. قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني محمد بن أبي بكر مباشرة، هاي من زيادة، هاي نعم. قال عبد الله بن أحمد حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر السورة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا عمر بن شقيق قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من القرآن. فقال لهم أبي بن كعب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى وهو رب العرش العظيم. قال: هذا آخر ما أنزل. قال: هذا آخر ما أنزل من القرآن. قال: فخاف ختم بما فتح به: بالله الذي لا إله إلا هو، هو قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا أنا فاعبدون. غريب أيضا. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن بحر قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: أتى الحارث بن خزيمة ولا خزمة أنت خزمة أتى الحارث بن خزمة بهاتين الآيتين من آخر براءة: لقد جاءكم، لكن هو ابن خزيمة المعروف، يعني ابن خزيمة المعروف، نعم، بهاتين الآيتين من آخر براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى عمر بن الخطاب، فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدري والله، إني لأشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيتها وحفظتها. فقال عمر: والله وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة، فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها، فوضعوها في آخر براءة. قد تقدم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن، فأمر زيد بن ثابت فجمعه، وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك. بصحيح أن زيدا قال: فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت. هذا هو صحيح، ذاك الحارث بن، أما الحديث الأول ساندة منكر، يعني الحارث بن خزمة عندهم خزمة وذاك ما ذاك خزيمة بن ثابت جاء هنا في آخر الله. هو بالصحيح أن زيدا قال: فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة. وقد قدمنا أن جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بها، والله أعلم. وقد روى أبو داود عن يزيد بن محمد عن عبد الرزاق بن عمر قال: كان من ثقات المسلمين من المتعبدين عن مدرك ابن سعد قال يزيد شيخ ثقة عن يونس بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم سبع مرات إلا كفاه الله ما أهمه. وقد روى ابن عساكر في ترجمة عبد الرزاق بن عمر هذا من رواية أبي زرعة الدمشقي عنه عن أبي سعد مدرك ابن أبي سعد الفزهري عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء أنها سمعت أبا الدرداء يقول ما من عبد يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات صادقا كان بها أو كاذبا صادقا كان بها أو كاذبا لا كفاه الله ما أهمه. وهذه زيادة غريبة. ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمد عن أحمد بن عبد الرزاق عن جدي عبد الرزاق بن عمر بسنده يرفعه فذكر مثله بزيادة وهذا منكر والله أعلم. آخر تفسير سورة براءة ولله الحمد والمنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه وآله أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وإياك آمين وإياك آمين.